الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب متممة الأجرومية، ووقفنا عند باب ماذا؟ اقرأ. طبعا عرفنا نحن فيما سبق أنه الإعراب أقسامه أربعة، اللي هي الرفع والنصب و... قولوا بسرعة معي، لا قبله، والجر اللي هو الخفض والجزم. وعرفنا أن الإعراب غير العلامات، وأنه الضمة علامتها الأصلية، الرفع علامته الأصلية الضمة، وهناك علامات نائبة عن العلامة الأصلية، والنصب علامته الأصلية الفتحة، وهناك علامات أخرى فرعية، وهكذا. والجر بالكسرة، وهناك علامات أخرى، والجزم في الأخير علامته السكون، هذه الأصلية. هناك إعراب، أول شيء أنواع إعراب، بعدين عندنا علامات إعراب أصلية، ثم الطبقة الثالثة علامات الإعراب غير الأصلية النائبة التي تنوب عن العلامة الأصلية. واضح هذه الصورة بناء عليه. قال الرفع له كم؟ أربع علامات. الضمة اللي هي الأصلية واحد، نرقمها، ثم والواو اثنين، والألف ثلاثة، والنون أربعة. ثم قال وهي نائبة عن الضمة، أليس كذلك؟ إلى الآن واضح الموضوع. سنرجع للضمة ونقول الضمة متى تكون علامة للرفع؟ في كم موضع؟ أربع. اقرأ الآن. فأما الضمة الاسم المفرد واحد، أيوة، سواء منصرف أو ممنوع من الصرف يرفع بالإيش؟ بالضمة. طيب وش يكون الفرق بين المنصرف وغير المنصرف؟ المنصرف سيدخل عليه الضمة مع التنوين، وغير المنصرف ستدخل عليه الضمة لكن من غير تنوين، ما ينون. طيب مثل لذلك بماذا؟ أعرب قال الله، فعل ماضي مبني على الفتحة، أيوة، الله، أيوة. طيب كمل يا شيخ. بعدين أيوة. طيب وش إعراب وإذ قال إبراهيم؟ إذ ظرف زمان، طيب هو للزمان الماضي، إذ وإذا يا شيخ فاكر في قواعد الإعراب هذا الكلام هناك. إذ ظرف لما مضى من الزمان، مبني، ظرف مبني على السكون، إذ. طيب بعدين قال الله، برضو فعل ماضي، وقال إبراهيم، وإبراهيم فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. كمل يا شيخ. وفي جمع التفسير المصرف كان وإذ قال موسى، باقي ولا ما عندك؟ طيب إيش إعرابها؟ برضو إذ ظرف زمان لما مضى من الزمان، إذا لما يستقبل من الزمان. طيب إذ صار ظرف مبني على السكون، ظرف زمان، بعدين وموسى فاعل، قول أيوه أكمل عرب. منع من ظهورها التعذر، بعدين الحالة الثانية جمع التكسير. جمع التكسير، جمع وتكسير، جمع يعني يدل على أكثر من اثنين، ثلاثة فما فوق. تكسير يعني تتغير في الجمع صورة المفرد، والتغير في صورة المفرد قد يكون زيادة، قد يكون نقصان، قد يكون تغيير حركة. طيب أسد وأسد، أو أسد أسد وأسد، الأسد مفرد والأسد جمع، هذا تكسير لأنه تغيرت حركاته. كمل يا شيخ. طيب اعرب قال أصحاب موسى، أيوة، باختصار قال فعل ماضي مبني، أيوة. أصحابه هو الشاهد الآن عندنا، هو الفاعل مرفوع له، موسى مضاف إليه مجرور علامة جره فين؟ منع من ظهورها. طيب مساكن ترضونها، طبعا هي معطوفة، مساكن معطوفة على ما سبق. أيوة، إيش إعراب مساكن؟ لا هو مبتدأ، كلام معطوف على ما قبله، خلاص اسم معطوف. أيوة معطوف على ما سبق. ترضونها هي العبرة لأن الشاهد مساكن مرفوع بالضمة، وترضونها إيش هذا، فعل فقط ولا في مفعول كمان؟ ترضونها ترى جملة كاملة، فعل وفاعل ومفعول، واو الجماعة هو الفاعل. ترضون ترى هذا وترضون سؤال، ترضون الفعل هذا مرفوع بإيش؟ ثبوت النون، هذا من الأفعال الخمسة، والواو هو الفاعل في محل رفع فاعل طبعا، والها في محل نصب مفعول به. طيب جملة ترضونها ترى في محل، لا في محل رفع صفة، صفة لمساكن، مساكن صفتها ترضونها. ليش قلنا صفة؟ ليه ما قلنا حال؟ لأن مساكن نكرة، والجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال. ليش كذا؟ طيب ليش هذا؟ لأنه إذا كانت الكلمة معرفة يمكن أتكلم عن حالها وبين حالها، أما إذا هي نكرة مجهولة ما يمكن أبين حالها، واضح ما يبين حال مجهول، أول عرف إنه شو بعدين بين حاله. طيب بعدين قال الجواري، إيش إعراب ومن آياته الجواري؟ ترى من ميزة هذا الكتاب كثرة الأمثلة فيه، فلو أعربنا كل مثال لو باختصار يصير فيه خبرة طيبة ودربة مناسبة. إيش ومن آياته الجواري، كيف نعربها؟ فين المبتدأ هنا؟ الجواري مبتدأ وبضمة صح لنا، لكن الضمة ما هي موجودة، هي أصل الجواري لا هو منع الثقل صح، لكنها الضمة فينها على ياء محذوف، خلاص ضمة مقدرة على الياء المحذوفة. طيب ومن آياته، من آيات، من آيات جار ومجرور، وهو مضاف، آيات مضاف، والها في محل الها. يا شيخ من آياته كم كلمة؟ ثلاثة، من أو كمان أربعة، وحرف العطف من آيات والها. وطبعا انتبهوا في الضمائر نقول فاعل، نقول هو في محل رفع، ما يكون هو مرفوع، هو مبني. طيب صار الجوار، الجواري من آياته. صار الخبر فين؟ شبه الجملة اللي هو الجار والمجرور. طيب سؤال، الجار والمجرور هذا هو الخبر ولا متعلق بمحذوف خبر؟ طيب كم ثلاثة؟ يعني ما ألحق به. طيب كيف نعربها؟ إذا ظرف لما يستقبل من الزمان مبني على السكون. أيوة، وجاءك جاء في الماضي. أيوة، والكاف طبعا هو بالتفصيل راح يكون إيش، ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. طيب والمؤمنات والفاعل مرفوع بالضمة الظاهرة صح ولا لا؟ والمؤمنة. طيب بعدين قال وأولاة الأحمال، طبعا هذا أولاة الأحمال هذا مثال للملحق. وأولاة الأحمال، أولاة الأحمال مبتدأ ومضاف إلى الأحمال، أجلهن أن يضعن حملهن، هناك الخبر بعده. تفضل. ما هو الشيء الذي لم يتصل بآخره؟ كم شيء؟ عدوها باليد كذا، كم شيء؟ لا ثلاثة أشياء، لا في حبتين أكلتها أنت، إيش هي الشيء؟ كم شيء؟ خمس. خمسة أشياء. شيئان سيجعلان المضارع مبني، وهي نون النسوة ونون التوكيد. نون النسوة ستجعله مبني على السكون، نون التوكيد ستجعله مبني المباشرة طبعا على الفتح، وثلاثة أشياء ستجعله من الأفعال الخمسة، أليس كذلك؟ الأفعال الخمسة قال. طيب، اللي هي الألف التثنية وألف الاثنين والواو الجماعة ويا المخاطبة، اتفقنا على هذا؟ طيب، ولهذا هو جابه هنا الآن، أتى به هنا في المضارع اللي بالضمة. تفضل يكمل يا شيخ. الشاهد فين؟ نرفع، هذا هو، نرفع نحن فاعل فين؟ مستدري درجات. درجات إيش إعرابها؟ مفعول به. طب ليش بالكسرة؟ لأنها من جمع المؤنث السالم. من درجات من؟ اسم موصول، لكن محل إعرابه إيش؟ مرفوع ولا منصوب ولا مجرور ولا إيش؟ درجات من مضاف إليه. ها؟ طيب، صار من هو في محل جر بالإضافة. من نشاء؟ نشاء إيش إعرابها؟ فعل وفاعل، فاعل مستتر نشاء. وهذه نشاء فين صلة الموصول؟ جملة صلة، الصلة هذه ما لها إعراب، لكن سؤال فين العائد؟ ضمير. من نشاء نحن. طيب كمل. نشاء، لا، من نشاء هو مش نحن. نرفع درجات من نشاء هو، ما تعود لنا نشاء هو. طيب ايوه، عائد المفعول. ايش ماذا قال بعدها؟ والله، هذا المبتدا. ايوه، يدعو. ايش اعراب يدعو؟ فعل وفاعل. وجمله الفعل والفاعل، جمله الفعليه هذه، ها، الله يدعو، هي في محل. طبعا ما هي خبر، ترى خبر بس تجاوز كذا اختصارات، اما هو في محل رفع خبر. الله يدعو الى دار السلام. الى دار جار ومجرور، والسلام السلام مضاف إليه. أكمل. والواو، وأما الواو تكون علامة للرفع في موضعين، لجمع المذكر السالم وما حمل عليه. هذا رقم واحد، جمع المذكر السالم وما حمل، يعني ما ألحق بجمع المذكر السالم. مثل ذلك بقوله ويومئذ يفرح المؤمنون. طيب، ويومئذ إيش إعرابها؟ ظرف. يوم ظرف زمان. طيب، يوم إذ، هي إذ، إذ نفس الظرف لما مضى من الزمن، يوم إذ، بس إذ هنا في محل جر مضاف إليه، يوم إذ أضيفت إلى إذ. بعدين يفرح فعل، المؤمنون فاعل. كمل. بعدين وإن يكن، كيف ترتيب هذه؟ إن يكن منكم عشرون صابرون، إن يكن عشرون صابرون منكم. طيب، أجل فين اسم كان؟ يكن فين اسمها؟ عشرون. طيب، وصابرون صفة لها، ومنكم جار ومجرور، بس شبه الجملة في محل نصب الخبر كان المقدم. كمل يا شيخ. وفي الأسماء الستة، وهي أبوك وأخوك وهموك وحموك وأخوك ولمالي. طيب، الأسماء الستة تعودنا الأسماء الخمسة، زادوا اسم وهو هنو، هنوك. طيب، وهذه كلمة هنو يعني يؤتى بها للتعبير عما يستقبح، والأكثر فيها أنهم ما يعربونها هذا الإعراب، يعربونها إعراب عادي. طيب، أكمل يا شيخ. قال أبوهم ليوسف وأخوه. إيش إعرابه؟ أعربوها بسرعة. قال قال فعل أبو فاعل. أيوة. طيب وهو مضاف. طيب وأما الألف فتكون علامة للرفع في المثنى وما حمل عليه، يعني ما ألحق بالمثنى، وسيأتي بعدين تعريف المثنى وشو اللي ألحق به. طيب نحو قال رجلان، يصير إعراب رجلان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى، طبعا الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. كمل. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. طيب فين الشاهد؟ 12 واثنى اثنى اثنى ايش تعتبر الآن؟ ايش إعرابها؟ لا لا أقصد إعرابها خبرين. أيوه خبرين مرفوع. طيب وشهرا تمييز، وعدة الشهور، عدة هي اسم إن، وعند الله ظرف، وطبعا الشهور مضاف إليه. كمل يا شيخ. فانفجرت منه 12 عينا. إيش إعراب اثنتا؟ اثنتا فاعل. فاعل. طيب وعشرة في الأول وفي الثاني، عشرة في الأول وعشرة في الثاني. لا هذا يجعلونه نائب نائب عن النون اثناني، فنابت عن النون والإعراب للأول بس. طيب أكمل. وأما ثبوت النون فيكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصلت به ضمير، إذا اتصل به ضمير تثنية، نحو والنجم والشجر يسجدان، أو ضمير جمع، أو ضمير جمع المذكر، نحو الذين يؤمنون بالغيب. طبعا الآن هنا معروف أنه الآن يتكلم عن الأفعال الخمسة. طيب فالمثال الأول يسجدان مرفوع بثبوت النون، والمثال الثاني أتبنون. أيوه ما موجود عندي. ها موجود ما في. ها إيش عندك؟ طيب إيش عندك؟ نحو النجم والشجر والسودان، أو ضمير جمع المذكر، نحو الذين يؤمنون بالغيب، أو ضمير مؤنثة المخاطبة. يؤمنون يعني يبغى الشاهد يؤمنون. أنا عندي أمثلة ثانية. يؤمنون. أيوة أتبنون. أيوة نحو تعجبين من أمر الله. أتعجبين هذا الشاهد كلها مرفوعة بثبوت النون هكذا. طيب وللنصب خمس علامات، الفتحة وهي الأصل، والألف، والكسرة، والياء، وحذف النون وهي نائبة عن الفتحة. طيب فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع. أيه؟ اسم المفرد منصرفا كان أو غير منصرف، نحو واتقوا الله، ووهبنا له إسحاق ويعقوب، وإذ وعدنا موسى. نحن إحنا في النصب واتقوا الله، فين الشاهد؟ الله مفعول به اللفظ. وهبنا له إسحاق ويعقوب. هذه منصوبة طبعا، هي غير منصرفة صح ولا لا؟ تظهر فيها الفتحة لكن ما يظهر فيها التنوين، ما تنون. كمل. وعدنا موسى، فين الشاهد؟ موسى. طيب فين الفتحة؟ مقدر منع من ظهورها. أكمل. وفي جمع التكسير منصرفا كان أو غير منصرف، نحو طبعا يبدأ بالتمثيل للمنصرف بعدين لغير المنصرف، ماشي بطريقة اللف والنشر المرتب. ترى الجبال، فين الشاهد؟ جبال. الجبال والجبال تكسير لأن المفرد جبل تغير، قلنا أنه التكسير يكون تغير في صورة المفرد ولو بالحركة بس. طيب وعدكم الله مغانمة، إيش إعراب مغانمة؟ جمع تكسير. لا إعرابها، إعرابها مش نوعها، إعرابها مفعول به. طيب بس هذا ممنوع من الصرف أليس كذلك؟ ما الذي منعه من الصرف؟ صيغة منتهى الجموع، مفاعل ومفاعل. طيب أكمل. قال وأنكحوا الأيام. طيب والأيام إيش إعرابه؟ مفعول به. طيب وعلامة نصبه؟ فينها؟ منع من ظهورها. تعذر. طيب والفعل المضارع؟ وفي الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، نحو لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. لن ينال، هذا الشاهد، ينال فعل مضارع منصوب علامة نصب الفتحة. فين الفاعل؟ فاعل ينال لحومه. طيب والمفعول؟ الله. لفظ الجلالة. كمل. الألف. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الستة، نحو ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ونحفظ أخانا. طيب فين الشاهد في الآية الأولى؟ أبا أحد. ما كان محمد، هذا اسم كان، أبا خبر كان، خبر كان، أحد مضاف إليه. كمل. ونحفظ أخانا. إيش إعراب أخانا؟ وفين فاعل نحفظ؟ ضمير مستتر تقدير نحن. أيوة. وأخانا مفعول به منصوب على نصبه الألف. أيوة. الألف لأنه من الأسماء الستة. علامة نصبه الألف. الألف. جميل. طيب انتهى ولا باقي كمان إعراب ضمير؟ إيش هو؟ وهو مضاف. أيوة. لما نقول أخانا، أخانا كلمة ولا كلمتان؟ كلمتين. كلمتين. والكلمتين أسماء ولا اسم وحرف؟ أسماء ضمائر. أسماء. أخانا أخا ونا ونا، هذا ضمير اسم. كمل. وتقول رأيت حماك وهناك. طيب رأيت مكونة من إيش؟ فعل وفاعل. ما في حرف حطف. فعل. رأيت بس. رأيت فعل واسم. إيه رأيت فعل واسم، فعل وفاعل. حماكي مفعول به. مفعول به. فين المفعول؟ علامة حما والكاف مضاف إليه، يعني في هو ضمير في محل جر مضاف إليه. ثم عطف قال وهناكي، وهناكي ترى كلمتين، هنا معطوفة وهو مضاف والكاف مضاف إليه. طيب أن كان، أن كان ذا مال، أن كان إيه؟ أيوة. فين اسم من كان؟ ضمير مستتر تقديره هو، هو ذا خبر كان، هو مضاف ومال مضاف إليه. كمل يا شيخ. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم وما حمل عليه، يعني ما ألحق عليه، نحو خلق الله السماوات وإن كنا سماوات. فين الشاهد؟ خلق الله فعل وفاعل ومفعول، السماوات مفعول. طيب ليش مجرورة؟ ما هي مجرورة. طيب ليش مكسورة؟ كسرة. الكسر منصوبة بإيش؟ الكسر يعني جمع نساء. وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا. كمل. وإن كنا أولات حمل. فين الشاهد؟ أولات. أولات. وفين فين اسم كان؟ كنا هن يعني نون النسوة، وأولاتي هي خبر كان، وهذا ملحق لأنه هذا مو جمع أصلا، هذا اسم جمع. كمل. وأما الياء فتكون علامة للنصب في المثنى وما حمل عليه، نحو ربنا وجعلنا مسلمين لك. فين الشاهد؟ مسلمين. وش إعراب مسلمين؟ مفعول به منصوب. لا لا، اجعلنا مسلمين. ترى هذا المفعول الثاني، اجعلنا نا هذا المفعول الأول، ومسلمين المفعول الثاني. لك جار ومجرور، وربنا منادى، ترى يا ربنا. طب هذا من أي أنواع المنادى؟ هذا اختبار للأجرومية مو للجاي، للمجين عند المنادى. ها مقصود مفرد مقصود. لا لا لا، النمر لا غلط. لا مضاف. لما تنادي يا عبد الله ايش تقول؟ خلاص يا ربنا، ربنا مضاف. كمل. ولهذا منصوب، هذا ما هو نكره. كمل. ايش بعدها؟ واذ ارسلنا اليهم اثنين. طيب ايش اعراب الشاهد هنا في ايش هو؟ اثنين. اذ قلنا ضمير لما مضى من الزمان، ارسلنا فعل ومفعول ولا فعل وفاعل؟ ليش متوقفين؟ ها ارسلنا. طيب ايش بك ساكت؟ ترى اللي يسكت احيانا اشك فيه انه مو فاهم. ارسلنا النون هنا فاعل ولا مفعول؟ فاعل. ها طيب لما نحول النون هذه إلى مفعول نقول أرسلنا. طبعا في غير القرآن أرسلنا صار أرسل هو نا. طيب أرسلنا إليهم اثنين، إيش يصير اثنين؟ إيش إعرابها؟ مفعول به. أيوة أيوة، علامة نصبه ألي. كمل. ربنا، ربنا أمتنا اثنتين. طيب ربنا يا ربنا يعني أمتنا، هذا إيش؟ هذا مفعول؟ لا. طيب مفعول اثنتين إيش راح نعرفها؟ ما هو إعراب هذا؟ طالما تقول هذا مثنى هذا ما هذا بيان نوع، هذا ما هو. إماتتين اثنتين صفة لموصوف محذوف لمصر. إماتتين اثنتين إيه. طيب كمل. وفي الجمع المذكر السالم وما حمل عليه نحن ننجي المؤمنين ووعدنا موسى 30 ليلة. إيش إعراب المؤمنين في الآية؟ ها كيف؟ ممكن صفة له أو إماتتين أمته اثنتين المؤمنين إيش؟ طيب وعدنا موسى 30 ليلة، إيش إعراب 30؟ وعدنا موسى، إيش إعراب موسى؟ يلا وعدنا فعل، وإيش وعدنا فعل فاعل، وموسى مفعول أو، وثلاثين. طيب كمل. حذف النون. وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال التي رفعها بثبات النون، اللي هي الأفعال الخمسة. ليش سميناها أفعال خمسة؟ من يقول؟ لأنها أمثلة خمسة. لا إيه ترى إحنا قاعدين نتجاوز أشياء كثيرة نتجاوزها لأنها سبق في الأجنومية، بس ما هي كثيرة على العموم اللي تجاوزنا، بس إنه يعني في أشياء صغيرة أحيانا نتجاوزها. ليش قلنا أفعال خمسة؟ لأنها خمسة أمثلة، خمسة أوزان، وهي مع اثنان مع ألف الاثنين، يفعلان وتفعلان، واجعل لي نحو يفعلان النون. طيب لا، وتفعلون ويفعلون وتفعلين، هذه خمسة أمثلة وعلى خمسة أوزان وعلى غرارها. إيش جاب الموضوع هذا؟ نسيت. طيب إلا إيه، تفضل تفضل. نحو إلا أن تكونا ملكين وأن تصوموا خير لكم ولن تقومي، وللخفض 3 علامات. لا لا لا، بس شوف لنا إيش فيها. إلا أن تكونا ملكين، إيه إيش فيها أن تكونا ملكين؟ فعل تكونا، إيه حذوف النون. اللي هي أصلا إيش هي؟ تكوناني. طيب أن تكون منصوبة، أن تصومون، وتكون اسمها فين؟ الألف تكون ملكين خبر إن، بعدين وأن تصوموا خير لكم. أن تصوموا أصلها إيش؟ تصومون. أن تصوموا منصوبة بحذف النون، صح ولا لا؟ خبر إيش؟ فين خبر كان؟ عفوا خبر كان مو إنه، خبر تكون ملكين خبر كان، أنا آسف أخطأت. طيب بعدها أن تصوموا خير لكم، إيش إعراب خير لكم؟ خير إيش؟ لا خبر، خبر للمبتدأ. وفين المبتدأ؟ هذا ما شفناه، ما تشرفنا برؤيته. أن تصوموا يؤول بمصدر صومكم خير لكم. طيب وللخفض 3 علامات، الكسرة وهي الأصل، والياء والفتحة وهما نائبتان عن الكسرة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في 3 مواضع. في الاسم المفرد المنصرف نحو بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بسم بالحرف، والله بالإضافة، والرحمن بالتبعية، والرحيم بالتبعية. طيب أولئك على هدى، فين الشاهد؟ هدى. على هدى. طيب والكسرة مقدرة ولا لا؟ نعم. طيب كم من شيخ؟ وفي جمع التكسير المنصرف نحو للرجال نصيب. الشاهد للرجال. طيب. وفي جمع المؤنث السالم وما حمل عليه نحو وقل للمؤمنات ومررت بأولاة الأحمال. الشاهد للمؤمنات أولاد وأولاتي بأولاتي والأحمال طبعا مضاف إليه. كمل. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الأسماء الستة نحو ارجعوا إلى أبيكم. الشاهد أبيكم. إلى أبيكم. لا تنسوا أبي مضاف إلى كاف. كمل. ونحو كما أمنتكم على أخيه. الشاهد على أخيه. وأخي اسم مجرور وهو مضاف والضمير في محل جر مضاف إليه. طيب. ومررت بحميك وفيك وهنيك والجار ذي القربى. طيب. وفي المثنى وما حمل عليه. والشاهد والجار ذي القربى. طيب إيش اللي ما الذي ذي لا إيه بس ليش جرت بداية الآية؟ لا والجار صفته ذي القربى صفة. كمل. وفي المثنى. وفي المثنى وما حمل عليه نحو حتى أبلغ مجمع البحرين ومررت باثنين واثنتين. طيب مجمع البحرين فين الشاهد؟ البحرين. البحرين ليش مضاف إليه؟ منه الجار عشان إيش؟ الجار معرفة الجمل بعد وذي القربة مضاف إلى القربة. نعت الله ذي هو فهم أنها جملة. تكون في محل صفة ذي القربة قصده أن الجمل بعد النكرات. لا لا مفردة هذه ما هي جملة أصلا. كمل يا في جمع المذكر السالم وما حمل عليه نحو قل للمؤمنين فإطعام 60 مسكينا. فين الشاهد؟ مؤمنين. المؤمنين جمع مذكر سالم وستين ملحق. ألفاظ العقود ملحقة وراح يجي بعدين ليش. كمل. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف مفردا كان نحو وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل ونحو فحيوا بأحسن منها أو جمع تكسير نحو من محاريب. طيب فين الشاهد؟ إسماعيل إبراهيم وإسماعيل. وهذه كلها ممنوعة من الصرف بسبب إيش؟ علتين العالمية والناس ما أعجمية والعجمة. كمل. قال فحيوا بأحسن. أحسن وش اللي وزن منعها؟ وزن الفعل والوصفية. كمل. من محاريب محاريب صيغة منتهى الجموع. صيغة منتهى الجموع محارب مفاعل. إيه؟ إلا إذا أضيف نحو في أحسن تقويم. أحسن إيش اللي جرها لأنها أضيفت وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضاف أو يكو بعد الردف. كمل. أو دخلت عليه الردف هذه. إيه؟ أو دخلت عليه نحو وأنتم عاكفون في المساجد. تمام. وللجزم علامتان السكون وهو الأصل والحذف وهو نائب عنه. عرفنا احنا ما هو الأصل من أول. طيب كمل. فأما السكون فيكون علامة الجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. أيه. وهو الذي لم يتصل بآخره شيء. أيه. نحو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كفوا. فين الشاهد؟ يلد يولد يكن. لم يلد الأول ولم يولد الثاني لم يكن كذا الثالث صح. سؤال فين اسم كان يكن؟ فين اسمها؟ أحد لم يكن له كفوا. أيوة. وفين خبر كان كفوا؟ لم يكن أحد كفوا له. له. طيب الأخير. وأما الحذف فيكون علامة الجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وهو ما آخره حرف علة. وش هي حروف العلة؟ وحروف العلة الألف والواو والياء نحو ولم يخشى إلا الله ومن يدعو مع الله. لم يخشى. فين الشاهد؟ يخشى. حذفت الألف من يخشى لأنه مجزوم. أيوه. ومن يدعو مع الله. فين الشاهد؟ وش اللي جزمه؟ من أداة شرط جازمة. طيب الشاهد اللي بعده. من يهدي الله. نفس الشيء. يهدي حذفت. طيب. وفي الأفعال التي رفعها بثبات النون نحو إن تتوبا إلى الله. أصلها تتوباني. طيب. وإن فإن جزمت ترى. إن تتوبا. أيوة. بعدين. وإن تصبروا وتتقوا. أصلها تصبرون وتتقون. فلما جاء الجازم حذفت النون. ولا تخافي ولا تحزني. أصلها تخافين وتحزنين. فلما دخل الناهية لا الناهية جزمتها فحذفت النون. طيب كمل خلاص. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.